دعای روز هشتم ماه رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی فیهم رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإسكار السلام وصحبة الكرام بقولك يا ملجأ